الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت تكلمت عن تفسير سورة الحج ووقفت عند قول الحق عز من قائل: والبدر جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قولوا بسم الله والله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك ولك. فإذا وجبت جنوبها، أي فإذا نحرت وماتت، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أي المستغني والسائل، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. كان أهل الجاهلية يمضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق أن نمضح، فأنزل الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أن يتقبل منكم تقواكم وعملكم الصالح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وما يفعله بعض الناس عندما يشتري سيارة أو يبني بيتا، يرتق السيارة أو حوائط البيت بدماء الذبيحة، وهذا من موروثات الجاهلية. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. نعم، أليس الله بكاف عبده؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه هي أول آية نزلت في الجهاد، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا أن يقالوا ما كان ذنبهم إلا أنهم قالوا ربنا الله ولم يشركوا به شيئا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وكلها أماكن للعبادة لليهود والنصارى والمسلمين. ولا ينصرن الله من ينصره. نعم، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. قال عثمان بن عفان: فينا نزلت الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله، ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فهي لي ولأصحابي رضوان الله عليهم أجمعين. ولله عاقبة الأمور، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قرأ الدوري: أهلكناها أهلكتها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة. قرأ نافع: وبئر معطلة بالتخفيف وقصر مشيد، أي قصر مشيد بالجصر أو قصر منيف مرتفع. إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أفلم يسيروا في الأرض حتى يروا آثار الظالمين والمكذبين ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قرأ حمزة والكسائي وخلف وابن كثير مما يعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، قرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين، أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ذكر كثير من المفسرين هاهنا في هذه الآيات قصة الغرانيق وخلاصتها. قرأ رسول الله بمكة النجم، سورة النجم، فلما بلغ هذا الموضع أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجد وسجدوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقد ساقها البغوي في تفسيره، ثم سأل هاهنا سؤالا، كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسوله؟ ثم حكى أجوبة عن الناس. من ألطافها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك لا عن رسول الله، والله أعلم. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. والأمنية هي القراءة، وأكثر المفسرون قالوا معنى قوله تمنى أي تلا وقرأ كتاب الله. ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. وحقيقة النسخ لغة الإزالة والرفع، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، والقاسية قلوبهم وهم المشركون، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، أي تخضع وتذل له قلوبهم فيؤمنوا بهذا الكتاب الخالد ويصدقوه، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، أي في شك منه، حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. تشبيه اليوم بالمرأة التي لا تلد، لأنه لا ليل بعده ولا نهار بعده ولا تكليف. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا

قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الذين كفروا النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز قال الزمخشري سميت الصفة أو القصة المتلقاة مثلا تشبيها لها ببعض الأمثال المسيرة لكونها مستحسنة ومستغربة عندهم ضعف الطالب والمطلوب يقول الله تعالى على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها يا أيها الناس ضرب مثل لما يعبده الجاهلون المشركون فاستمعوا له أي أنصتوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الذباب فيه غدة لعابية غنية باللعاب واللعاب الذي في الذباب إذا سقط على شيء من الأطعمة يفرز عليه لعابا كثيرا فيحوله إلى شيء آخر فلو أردنا أن نستخلص قطعة من السكر أخذها الذباب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أي هم عاجزون عن خلق الذباب وأبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه بحيث لو سلبها شيئا من الذي عليها ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك وهذا الذباب والذباب من أضعف مخلوقات الله لذا قال الله ضعف الطالب والمطلوب قال ابن عباس الطالب الصنم والمطلوب الذباب واختاره ابن جرير وقال السدي وغيره الطالب العابد والمطلوب الصنم وأنا أميل إلى هذا الرأي أن الطالب هو العابد والمطلوب هو الصنم إن الذين تدعون من دون الله أنتم الطالبون لن يخلقوا ذبابا اللي هو المطلوب اللي هو الصنم ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه لا يستطيعون استرداده منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير أي الله يختار من الملائكة رسلا ومن الناس أنبياء لتبليغ رسالاته يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم أي جاهدوا في الله بأموالكم وأنسنتكم وأنفسكم هو اجتباكم أي اصطفاكم وفضلكم وشرفكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو أي الله سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ملة أبيكم إبراهيم واحتمل انه منصوب على تقدير الزموا ملة ابيكم ابراهيم. والحمد لله رب العالمين.